للجميع بقى، ليت الوجوب للجميع، يعني للصبي والمجنون والساهي داخل في خطاب، داخل في أهلية الوجوب، يعني في ماله الزكاة، يعني وإذا كان فيه الدية يبقى فيه، وهكذا إخواني الكرام. ويرث يعني واضح، واضح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي ومن وقع منه الفعل بنسيان أو غفلة، فالنسيان عن شيء سبق العلم به، ولكن حال فعله لم تقع تذكرة. أما الغفلة فهو فعل الشيء عن جهل بما سيكون، وضع عن جهل بما سيكون. والسهو والنسيان لا يؤخذ بهما العبد بإطلاق. طبعا كلمنا على عوارض الأهلية في المقدمات الأصولية اللي احنا قدمناها في الأول. يبقى السهو والنسيان لا يؤخذ بهما العبد بإطلاق، وإنما ترفع عنه المؤاخذة في وقت السهو والنسيان، لأنه غير فاهم للخطاب، وشرط الخطاب الفهم. وطبعا ذهب بعض الحنفية إلى أن النائم والساهي مكلفان. فمتى زال النسيان وحصل التذكر شغلت الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سيدنا أنس الذي أخرجه مسلم، يقول فيه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فليصليها متى إيه؟ متى ذكرها. واضح؟ فليصليها إخواني متى إيه؟ متى ذكرها. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى جزء 21 صفحة 634: فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. أن التكليف يا إخواني، يعني أن التكليف يا إخواني، أن التكليف، أن التكليف إخواني الكرام، التكليف أن كلهم أن التكليف أن التكليف إخواني مشروط بالقدرة على العلم والإيه والعمل. فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه. واضح؟ كما قال ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الشيخ الإسلام تيمية مجموع الفتاوى: فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة، واضح يعني، واضح. فالاستقراء انك تقرأ، انك تنظر في الجزئيات حتى تصل الى حكم كلي. يقول: ما جاء به الكتاب والسنة تبين له ان التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن احدهما سقط عنه ما يعجزه. لا كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أيضا أي شيخ الإسلام جزء 14، واضح، ده جزء 21 اللي فات، أيضا بعد كلام: ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل، وكذلك الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، يعلم ما يقول ويقصده. فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا عقد من العقود ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين. اتفاق من يا إخواني؟ باتفاق المسلمين. وكذلك النائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو، سواء تكلم المجنون و والنائم بطلاق أو كفر أو غيره. وقال مصححا شيخ الإسلام، وقال مصححا خطأ فظيعا يردده بعض السجز من الناس، وكفر بالله تعالى، حيث يعتقدون أن بعض المجانين والمعتوهين أولياء لله رب العالمين، قالوا في مجموع الفتاوى الجزء العاشر. ولكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله، لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل، فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء، وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة، فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. واضح إخواني؟ ومن ظن إخواني الكرام، ومن ظن ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مولها أو متولها، فمن يعتقد أن أحد من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات، كان المعتقد لمعتقد مثل هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، غير شاهد أن محمد رسول الله، بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به، لأن محمدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واضح؟ وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واضح. واضح إخواني. والصبي غير مأمور بذاته فلا يدخل في التكليف، ولكن ولي أمره مأمور بأن يأمره. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وهذا أمر بالأمر، هذا أمر بالأمر، فهو أمر لأولياء الأمور. فإن لم يأمر الأب ابنه بالصلاة فالذي يأثم الأب، والصبي لا يأثم، وذلك لأنه مرفوع عنه القلم. ورفع القلم في حقه في الترك فقط، لا في الترك والفعل، فالصبي إن صام وصلى وحج وزكى فهو غير مأمور أمر إيجاب، ولكن إذا أوقع هذه العباد بشروطها فهو مأجور، لكنها لا تسقط من ذمته ما لم يفعلها وهو بالغ. وفعله قبل البلوغ يؤجر عليه، والذي يدل على ذلك أن امرأة رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، ولك أجر. ولازم قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي له ثوابه. وأجر التكليف على الصبي بأحد الأمور التالية، يجري التكليف على الصبي بأحد الأمور التالية. أولا يا إخواني الكرام الاحتلام، يعني الاحتلام يعني واضح، الاحتلام ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل أو الاحتلام، واضح. والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ويبلغ النكاح برؤية المني، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشتد، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن المعتوه حتى يعقل. ثانيا إخواني الحيض والحبل في حق الأنثى، وهذا أمر مجمع عليه، واستأنس بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وضع إخواني الحديث الذي رواه أمام أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، رفع القلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا ب إلا بخمار إخواني الكرام. ثالثا السن، ثالثا السن، وقع الخلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحكم على الصبي به البلوغ، يحكم. فمنهم من قال يكلف الصبي إذا بلغ 15 سنة، ومذهب جماهير أهل العلم، ومذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعي وأبي يوسف، وهناك رواية عن أحمد قال 15 سنة في حق الذكر، أما الأنثى فلا بد لها من الحيض. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز، فقدمت على عمر بن عزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان ذلك فاجعلوه من العيال، فاجعلوه من العيال، واضح. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن الثوري قال سمعنا أن الحلم أدناه 14 وأقصاه 18، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها، قال عبد الرزاق والناس عليه وبه نأخذ. وأما الإمام أبو حنيفة يا إخواني الكرام كما ورد في شرح معاني الآثار وبدائع الصنائع إلى أن الصبي يبلغ 18 سنة، وروي عنه 17 سنة، واحتجوا بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حتى يبلغ أشده ابن 18. ولا يلزم من الآية البلوغ، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن حد البالغ 15 سنة أقوى وأوضح في الدلالة وأخص في المسألة، رابعا الإنبات. الإنبات يا إخواني قال به جمع على رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو ثور والليث ابن سعد، وقال لربه أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة، فمن حصل هذا الإنبات فحينئذ يكون ذكر أنثى في عداد المكلفين. واضح؟ كما في ورد في معاني السنن وكتاب المغني وفتح الباري والإنصاف وعمدة القاري. واضح؟ وقال الإمام مالك بمجرد الإنبات لا تقام الحدود ولكن يبلغ به، يعني والدليل على الإنبات إخواني ما ثبت من حديث عطية القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان أول من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. خامسا بعض العلامات عند الملكية، وهذا لم يرد عليها دليل وليس بمجرد حصولها يحدث البلوغ، ولكن من إمارات البلوغ هو نتن الإبط وغلظ الصوت وبرود ثدي المرأة واخضرار الشارب ونزول العرضين وظهور أثر اللحية من جهة شعر الرأس. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.